في الحياة اللي ما من بعدك أصبع حظي زي لون في ضياعي ما كان عين هالدنيا يا دنيا كيف الحياة غلي ما من بعدك أصبع في نعيمك ما دام هاجرني أرسل لي نسيه ما كان عيم الدنيا أوان عيش لي روحي حبيبي روحي أن عيش لي روحي بنتيجي سامك أمودي بالمسكين الفايح من تبسي يا عيني ما في نعيم هالدنيا يا دنيا يا حليب الخدري التايه في نعيمك ما دام هاجرني ما كان وانا عشت روحي حبيبي هو انا عشت روحي بنتي سامك وطيب المسكين الفايح من تبسيعي ما كان عيم هالدنيا فرع البانا يا فرع القايم في خميلك من قام حبي متعلم بيلك رايم يا بدر الدم حبيبي هو يا بدر الدم وما بتمتك ميلك لو ما تيعلي محبوب زميلك يا نعيم الدنيا يا دنيا كفل يا أماني حياتي قلبك مريق لي ما كنت أتمنى تدري يلمعك قديمك يا نعيم الدنيا مشتاق الشمسي حبيبي هو مشتاق الشمسي أتصفر بالي ما تاخذ من نورك تلفون في قديمك يا نعيم الدنيا أماني حياتي قلبك نور إقليمي ما كنت أتمنى تبري يلمع قديمك يا نعيم مشتاق الشمسي حبيبي هوي مشتاق الشمس عطفر بالي ما تاخذ نورك تلفون في جري ما كنعيم الدنيا يا فرع البانا يا فرع القايم في خميلك من قلب حبيبي متعلم يا عيلك يا نعيم الدنيا يا بدر الدم حبيبي يا بدر التمرين وما كنت تميلك لو ما تجعلني محبوب زميلك يا نعيم الدنيا الهندي اللحظات عيانك ليش بها تصيبني ايه بينك وبينك ايه نعيم اغير كوني بحبك حبيبي هوي غير كوني بحبك وحياة خد عينك كف عني صدودك يا سيدي ودينك يا نعيم الدنيا سيوف الهندي لحظات عينك ليش بها تصيبني ايه بيني وبعينك يا نعيم غير كوني بحبك حبيبي هو غير كوني بحبك وحياة خد عينك علي صدودك يا سيدي ودينك يا نعيم الدنيا عليك حق صدودك وديهك وتذليلك وليك حق تهجرني ويكثر تعليلك يا نعيم مدام حسنك فردي حبيبي وعالي على جيلك تمتاز بالعفة عليك حق في صدودك وديهك وتدليلك وليك حق تهجرني ويكثر تعليلك يا نعيم مدام حسنك فردي حبيبي هوي حسنك فردي وعالي على جيلك تمتاز بالعفة المانع عاني لك يا نعيم الدنيا مع هجرك وصبك ما زلت اريدك وما نام أضيع أحلى حياتي تسلم لي أضيع أحلى حياتي تسلم لي أضيع أحلى حياتي تسلم لي أضيع أحلى حياتي تسلم لي إذا